الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. صبحكم الله بالخيرات والبركات والحسنات والرحمات. هذا يوم الجمعة، خير يوم طلعت عليه الشمس، وإن في الجمعة ساعة إجابة، ساعة إجابة ما وافقها عبد مؤمن سأل الله من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياها. ويرجى أن تكون، ولعله الأرجح إن شاء الله، آخر ساعة يعني في يوم الجمعة. فلو مكثنا كده بعد صلاة الجمعة، بعد صلاة العصر إن شاء الله تعالى، وتحريا لهذه الساعة المباركة، وندعو لأهلنا في حلب، يعني أذكر نفسي وحضراتكم بالدعاء لهم، فإنهم يتعرضون لإبادة شاملة. وحينما يعني يسأل الرجال عن حكم، يعني هل يجوز لهم أن يقتلوا النسوة، يعني خشية التعرض للاغتصاب، وتسأل النسوة هل يجوز لهن الانتحار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبالأمس القريب كان أهلنا في الصومال يسألون هل يجوز الصيام دون إفطار أو سحور، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولله الأمر من قبل ومن بعد. ويا لهوان هذه الأمة، وهذه الأمة أبشركم بكل خير، قد تمرض لكنها أبدا لن تموت. والناس الذين يسألون، يعني الله سبحانه وتعالى قادر، ومن ظن أن الباطل سينتصر على الحق فقد أساء الظن بربه. اقرأ معي يا أخي في سورة محمد، ويا أختي الكريمة ويا أخي الكريم، اقرأوا وقرأنا في سورة محمد، يعني قول الله تعالى في عجز سورة، عجز الآية الرابعة من سورة محمد، ومعها حتى الآية السابعة. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. طب واللي ماتوا دول؟ ها، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم، ويدخلهم الجنة عرفها لهم. هؤلاء من ماتوا إن شاء الله على خير، أسأل الله أن يرحمهم ويتغمدهم بواسع رحمته، وهذا ابتلاء. أما نحن الأحياء، فالآية السابعة نقرأها وننعم النظر فيها ونعمل بها. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والذين كفروا فتعسًا لهم وأضل أعمالهم، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. يا إخوة، ثقتنا في الله لا تتزعزع، ومن ظن أن الباطل سينتصر على الحق فقد أساء الظن بربه. لكني أحببت أن أذكر نفسي وحضراتكم بالدعاء اليوم لأهلنا في حلب، أسأل الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ويحفظهم بحفظه، وأن ينزل عليهم السكينة. اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم إنهم حفاة فأحملهم، عراة فاكسهم، جوعى فأطعمهم، ضعفاء فقوهم. اللهم ارحم ضعفهم واكبر كسرهم وتولى أمرهم، وثبتنا وإياهم على الحق يا أرحم الراحمين. بالله عليكم إن شاء الله تعالى ندعو لهم كثيرا ونثق. الدعاء الدعاء الدعاء والله سلاح بتار. أسأل الله أن ينصرهم وأن يحفظهم وأن يكلأهم برعايته وأن يشملهم بعنايته وأن يحفظهم بحفظه، وأن يهزم عدوهم، وأن يرد كيد الأعداء إلى نحورهم، وإنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.